جئنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن آخر نوع من أنواع المدود وهو مد الصلة. مد الصلة عبارة عن مد الصلة صغرى ومد الصلة كبرى، وهنبدأ بمد الصلة الصغرى. أول حاجة مد الصلة بيجي لما بيكون عندي هاء الضمير، بس مش أي هاء ضمير، لازم يكون اتحقق فيها الشروط دي، إنها تكون متحركة وبين حرفين متحركين، وإنها تكون بتدل على مفرد وغائب ومذكر، زي المثال ده كده: إنه على رجعه لقادر. الهاء اللي في إنه واللي في رجعه استوفت الشروط، يعني فعلا متحركة ما بين حرفين متحركين وبتدل على مفرد وغائب ومذكر، وهتقرأ كده: إنه على رجعه لقادر. أما مقدار مد الصلة الصغرى فهو حركتين بس، ده عند الوصل فقط، أما لو وقفت هقف بهاء ساكنة عادي. يعني في الآية دي: إن ربه كان به بصيرا، لو هقف هقف بالهاء كده: إن ربه. مد الصلة بيجي مع حرف الياء والواو بس. كمان خلي بالك من الكلمات اللي هتشوفها دلوقتي دي، الكلمات دي الهاء اللي فيها مش هاء ضمير، دي هاء من أصل الكلمة. وكمان خلي بالك من الأمثلة اللي هتشوفها دلوقتي دي، دي برضو مش هاء ضمير، دي هاء اسمها هاء السكت، وهاء السكت بتتقرأ ساكنة سواء في الوصل أو الوقف. وعايزك تخلي بالك لو هاء الضمير جت ساكنة أو الحرف اللي قبلها أو اللي بعدها ساكن، مش هنطبق هنا مد الصلة، لانعدام شرط إن الهاء تكون متحركة بين متحركين زي الأمثلة دي كده. وهنا في ملحوظة مهمة: العرب بتعامل الهاء اللي في هذه معاملة هاء الصلة، يعني بتمدها مع إن مش متطبق عليها شروط الصلة زي الأمثلة دي كده. في حالة عندي الشروط مش متحققة فيها ولكن فيها صلة، ودي في رواية حفص عن عاصم. الحالة دي في سورة الفرقان، لو بصيت على الهاء هتلاقي الحرف اللي قبلها ساكن، يعني في شرط ما عادش موجود، وعلى الرغم من كده فيها مد صلة، وهتقرأ كده: ويخلد فيه مهانا. الحالة التانية عكسها تماما، يعني الشروط كلها متوفرة ولكن مش هنقرأها بمد الصلة، ودي في سورة الزمر آية 7. هنا الهاء متحركة بين متحركين ولكن هنقرأها من غير مد الصلة، هنقرأها كده: يرضه لكم. وكده خلصنا أحكام مد الصلة الصغرى. والنوع الثاني من مد الصلة هو مد الصلة الكبرى. مد الصلة الكبرى بيزيد عن الصغرى بشرط واحد بس، وهي إن بعد هاء الضمير بيبقى فيه همزة قطع، ومن هنا بعامل مد الصلة الكبرى كأنه مد منفصل، يعني لو بقرأ بقصر منفصل يبقى مش همده، ولو بقرأ من طريق الشاطبية يبقى همد الصلة الكبرى هنا 4 أو 5 حركات. وزي المد المنفصل لو هقف هرجع لأصل المد، وهقف المد طبيعي حركتين. شوف الأمثلة دي: ما له أخلده إلى طعامه أنا. رسم المصحف سهل عليك قراءة مد الصلة، لأن ببساطة لو لقيت العلامة دي بعد هاء الضمير يبقى هنا في مد صلة صغرى حركتين، ولو لقيت نفس العلامات بس فوقها علامة المد يبقى هنا في مد صلة كبرى وهيتمد 4 أو 5 حركات. وكده الحمد لله خلصنا كل أحكام المدود، والحلقة الجاية إن شاء الله هنقول تنبيهات مهمة جدا على أحكام المدود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كل الصعاب تهون لحظة ختمه، يا لذة نشتاقها بتفاني، يا ماهرا بالآي تتلو تبتغي درجات جنات مع التجاني.